الله لا يحب كل كفار أثيم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا Thank you. تشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه صدق الله العظيم.